وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من دار البوار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. توقفت أيها الأفاضل في آخر مجلس من مجالسنا عند مسألة الشروط في البيع، وبينت أن الشروط قسمان اثنان. القسم الأول شروط صحيحة، والقسم الثاني شروط فاسدة. والشروط الصحيحة أيها الأكارم كما ذكرت ثلاثة أنواع، وقد وعدتكم بالعودة إليها وذكر مزيد من الأمثلة حتى يتضح المقال ويزول الالتباس والإشكال. النوع الأول أيها الأكارم من أنواع الشروط الصحيحة هي الشروط التي من مقتضى العقد، أي الشروط التي يقتضيها عقد البيع. مثال ذلك التقابض، مثال ذلك حلول الثمن، وهكذا. لو أن إنسانا اشترى هاتفا بعد أن استام واتفق مع البائع على سعر معين لهاتف بمواصفات دقيقة معينة معروفة، اتفق البائع والمشتري على سعر الهاتف ومواصفاته، فقال المشتري مثلا أنا أشترط أن أقبض الهاتف، قال البائع مثلا أنا أشترط أن أقبض الثمن. هذه شروط يقتضيها العقد البيع نفسه. لماذا؟ لأن البيع لابد أن البائع يأخذ الثمن، أن المشتري يأخذ المثمن السلعة ولو بعد حين. الآن قال أشترط أن أقبضها، هذا القبض لابد منه، العقد يقتضي القبض الآن عاجلا أم آجلا، هذا بحسب ما اتفق عليه، أما القبض فلا بد منه. إذن هذا شرط يقتضيه عقد البيع، هذا شرط صحيح بلا شك لأن عقد البيع يقتضيه. النوع الثاني أيها الأكارم، شرط لمصلحة البيع. الأول شرط يقتضيه عقد البيع، الثاني شرط من مصلحة عقد البيع أو البيع من مصلحته. مثال ذلك، نبقى مع مثال الهاتف مثلا، الإنسان أراد أن يشتري هاتفا، استام اتفق أعني البائع والمشتري على سعر معين لهاتف بمواصفات معينة، اتفقوا، قال له مثلا هذا المشتري مثلا اشترط، قال بشرط أنه يكون في علبته، العلبة التي يوضع فيها أو في غلافه، بشرط يكون معه الغلاف، والغلاف الأصلي كاين هواتف يحطوهم كما لا يخفى عليكم داخل بوشات كما يسموه، اشترط قال له جيبه لي أنا في الغلاف تاعه في العلبة الصغيرة في البوش الأصلية ما هيش المقلدة. شرط لمصلحة البيع. الفقهاء قديما مثلوا بشراء بقرة بمواصفات، ثم يقول بشرط أن تكون البقرة حاملا. طيب الحمل هذا قد يتم وتلد البقرة عجلا مثلا، وقد يموت الحمل، المهم هو اشترط الآن بقرة حاملة. قالوا هذا شرط لمصلحة العقد، لمصلحة البيع، شرط صحيح أيضا. النوع الثالث كما ذكرت، وهذا تذكيرا لما قلناه في الأسبوع الماضي، النوع الثالث من أنواع الشروط الصحيحة هو الشرط الذي يعود بالنفع على أحد المتبايعين أو كليهما. شرط يعود بالنفع، فيه منفعة، يمكن للبائع يمكن للمشتري. مثلنا ببعض الأمثلة، وأذكر الآن مثالين إن شاء الله تعالى. المثال الأول، إنسان اشترى رملا، واشترط على البائع أن يوصله له إلى بيته، يقول له اشري عليك مقدار شاحنة عرم، يقول له شاحنة مقدارها كذا 5000 دينار جزائري مثال 500000، يقول له بصاحب شرط تتوصل النقل عليك، تتوصله لي للمكان الفلاني وكذا، يقول له قبلت. شرط، هذا الشرط يعود بالنفع على من، البائع ولا المشتري؟ على المشتري. باش نشوف، علاش نسألكم باش نتأكد بلي راكم تبعوا راكم فاهمين إن شاء الله، باش كي نطرح الأسئلة جاوبوني صحيح إن شاء الله. طيب مثال آخر، إنسان اشترى سيارة، فاشترط البائع أن يبقيها عنده لمدة يومين. قالوا تبيع لي سيارة، نبيع لك سيارة، شحال تبيع لي سيارة؟ 100 مليون نبيع لك سيارة. شاف السيارة عجبته ما شاء الله، والوثائق الله يبارك، وإنسان ثقة، وتفقد السيارة فأعجب بها، قالوا خلاص نجيب لك المبلغ ونروح نتكاتبه. يقول له ماشي مشكل، جيب لي المبلغ ونحن نتكاتبه، بصح الشرط. ما هو الشرط؟ يقول له تخليها لي لمدة يومين، نحتاجها، ممكن نروح بها للغرب للشرق، عندنا عرس، عندي كذا، عندي وليمة، عندي، نحتاجها لمدة يومين إذا تقبل. يقول له قابل، يروح ممكن يتكاتبوا لتم ولا يأخروا، المهم هذا شرط اشترط، هذا يعود بالفائدة بالنفع على البائع ولا على المشتري؟ على البائع، هو باعها وخلي سيارة يومين ولا أسبوع ولا شهر. طيب مثال ثالث، نعطي أمثلة واقعية، لأنه أحيانا إخواننا وأخواتنا يقرأوا أحيانا في الكتب كي ما يفهمهاش، يقول له الفقهاء قديما يعطيه المثال مثلا بالبقر والغنم ويعطيه مثال كذا ويجوز. أحيانا الأخ يقرأ يقول لك بصح ما فهمتش أنا شنو البقرة هذه وش صرا لها هذه البقرة. طيب أعطي له الأمثلة نتاعنا يفهم بسرعة بإذن الله. إنسان اشترى شقة، راح يشري شقة، دار، شقة أبارتوم بالفرنسية، شقة تفقدها أعجبته، اتفق مع البائع على سعرها، قبل أن يوثق عقد البيع قبل ما يروحوا يتكاتبوا قال له البائع سنة كاين شرط قبل ما اتفقناك مازال شيء واحد. قال له ما هو؟ قال له الآن تصبر عليا لمدة شهرين، لأنه يعني الثلاثي الأول هذا انتهى والأولاد الآن راح يدخلوا يقرأوا الأسبوع المقبل، تصبر عليا مدة 3 أشهر حتى لشهر مارس، فعطلة مارس نفرغ لك الشقة ونخرج. في هذه المدة أولا أنا نجهز الشقة تاعي، اشتريتها ولا استأجرتها ولا كذا، وفي العطلة الأسبوع الأول أخذ متاعي ونحول الأولاد إلى مؤسسات تربوية أخرى غير لهم مدرسة ومتوسطة والثانوية وكذا قريب منهم ونرحل. ستصبر عليها 3 شهور نبقى فيها، نكتب لك الآن شقة باسمك وكذا ونتعهد بأنني أخرج في الوقت وإلى آخره، وأتعهد بأنني أدفع مثلا ثمن أدفع فاتورة ثمن فاتورة الماء والكهرباء وإلى آخره. ستصبر عليها زيد نسكنها 3 شهور هذا ما نقدرش الآن. إذا تقبل الله يبارك، إذا ما تقبلش أنا أيضا ما أين أذهب في هذه المدة؟ طيب يقولون أجر لك مكان فلاني، لا يقول له أنا أبقى في بيتي مانيش حاب ننقل مرتين، مباشرة ننقلها إلى بيتي. يقول له نكري لك في جهة أخرى تقبل؟ يقول له ما نقبلش. طيب يقول له راني قابل تقعد فيها. شرط يعود بالنفع في هذا المثال على البائع ولا على المشتري؟ نعم على البائع، أحسنتم ما شاء الله. طيب هذا يعود بالنفع على البائع. هناك شروط كثيرة جدا، هناك شروط كثيرة جدا. طيب مثال آخر، إنسان يبيع الخضر، يجيه إنسان يشري الجملة مثلا جملة وفي تجزئة أيضا، يجيه إنسان يشري يقول له ندي عليك هذا شنو الشاحنه يشوف لنا نوعيه تاع الخضر، يقول له خلاص ناخذ عليك كامل هذه البطاطا شحال كاين هنا، يقول له كاين 5 أطنان، 5 أطنان تاع بطاطا. يقول له السعر، يقول له السعر مثلا 25 دينار جزائري جمله رانا نتكلموا، ما يقولوش انسان اللي شريتها ب 4500 نعم لا ب 5000، يقول له 25 دينار جزائري، يقول له خلاص ناخذها عليك كامل. لا يقول له لا استنى تدي معها هذا اللفت البصل، بصل بصل اللي راهي رخيصه، يقول له تدي معها هذا البصل. اش ندير بالبصل انا نحوس على البطاطا. يقول له يا اخي انا نبيع انا باش نمشي انا يعني البطاطا بعد ما تمشي ليش البصل وحدها. يقول له البصل شحال تبيع فيها؟ يقول له 10 دينار الكيلوغرام الواحد 1000 فرنك، يقول له الكيلو وانت تبيع واش تحب. انسان يفكر عجبته البطاطا، والبطاطا سوقها رائجة في السوق، تمشي البطاطا تزيلين كاع ياكلوا البطاطا، نعم تمشي ما يخافش. لكن البصل لو يفكر واش ندير بالبصل، ندي البصل ما نديش. فكر نظر قدر استشار ربما استخار، قال لك انا ما ماشي مشكل نديها البصل نزيد نبيعها براس المال من الفايدة تاعي راهي في البطاطا. طيب هل يجوز هذا ام لا؟ قالوا هذا شرط يعود بالنفع على من؟ على البائع. مشى البطاطا الناس جات تحوس على البطاطا ومشى البصل تاعو باع البصل، قالوا ما نبيعش البطاطا غير تروح تمشي بال. لكن اختلف العلماء هل يجوز هذا ام لا. بعض العلماء قالوا لا هذه بيعتان في بيعه، والنبي صلى الله عليه واله وسلم قال من باع بيعتان في بيعه فله أو كسوهما أو الربا. هذا الحديث حاولوا تحفظوه فك نرجعوا له بعد قليل، بعد يمكن نصف ساعة نرجعوا له إن شاء الله، 20 دقيقة ولا نرجعوا له إن شاء الله. قالوا هذه بيعة صفقتان في صفقة، بيعتان في بيعة، ونهينا عن ذلك، نحن نبيع بيعة واحدة. طيب هذا مثال فقط ضربته. هذه الأنواع هي أنواع ثلاثة للشروط الصحيحة. القسم الثاني الشروط الفاسدة. شروط الفاسدة، هناك شروط تبطل ويصح معها العقد، تبطل شروط باطلة والعقد صحيح. طيب بالنسبة للشروط الصحيحة، بالنسبة لمن اشترط النفع دليله نفع للمشتري للبائع، دليله حديث جابر رضي الله عنه حينما أعيا جمله وكلا تعب الجمل فضربه النبي صلى الله عليه وسلم فسار سيرا لم يسر مثله قبله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر: بعني جملك يا جابر. قال: لا. قال: بعنيه بأوقية. قال جابر: فبعته بأوقية. قال: واستثنيت حملانه إلى أهلي. اشترط، قلت لهم بيعوا لك بأوقية بأربعين درهم للنبي عليه الصلاة والسلام، بصعب شرط يا رسول الله. وشنو الشرط؟ نبقى راكب فوق حتى المدينة تنوصل. طيب هذا الشرط عدا بالنفع على البائع أم على المشتري؟ طيب سؤال، من البائع؟ جابر رضي الله عنه. من المشتري؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. شكون اللي انتفع به؟ البائع جابر رضي الله عنه، باعه خلاص خالص فيه وراه ركب فوق حتى المدينة. كيما المثال اللي ضربته لكم، إنسان يقول لهم بيع لك السيارة وخليها لي أسبوع، أنت خلاص السيارة مبيوعة. يجيك إنسان يقول لك شحال تبيع، تقول له راهي مبيوعة ومازالني راكب فيها ورايح بها للشرق ولا للغرب ولا للعرس، يجول ويصول هنا وهناك. الآن الشروط الفاسدة، أولا شروط يبطل أو تبطل ويصح معها العقد. شروط تبطل هي ويصح معها العقد، العقد صحيح، بيع صحيح، شرط باطل. مثال ذلك أن يشتري أن يبيع الإنسان دارا ويشترط على صاحبها أن لا يبيعها، يقول له بيع لك دار تاعي، يقول له ما شاء الله عجبتني الدار، يقول له خلاص شحال السعر، يقول له بيع لك بالسعر الفلاني، يتفقوا، يقول له بشرط. ما الشرط؟ تسكن فيها 10 أيام؟ لا. هو الشرط؟ خلص خليت لي الفاتورة تاع الكهرباء والماء وكذا؟ لا. يقول له بشرط ما تبيعهاش انت. طيب انا الدار اذا اشتريتها صارت ملكا لي، ومن حقي ان ابيع وان اهب، حقي نبيعها نمدها في سبيل الله نسلفها، حقي، البيت بيتي، الملكية ملكيتي انا. لا، يقول لك لا تبيع ولا تهب. بيع له سيارة يقول له ما يركبوش فيها الإخوة اللي عندهم اللحية، لا إله إلا الله، بشرط باطل يا عبد الله. لا، يقول له شوف نبيع حالك بشرط واحد ما عنده لحية نلقاه راكب فيها، خو خلاص ماشي مشكل بيعها لي الآن وانتهى. يقول له يقيم عليه الحجة شرطك باطل ما يجوش وكذا، الملكية تاعي. لا، يقول له لازم تقول لي الآن ماشي مشكل وخلاص. يقول له خلاص هاي بيع له، غير يبيع له يجي المسجد الأنصار يعمرها بالإخوة ويمشي. نعم، يقول له هذوك تشوفيهم كامل، هذو كلهم يقولون أو يذكرون أو يقرؤون أو يسمعون حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط. قضاء الله أحق وشرط الله أوثق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان 100 شرط، هذا عدد، والعدد لا مفهوم له كما يقول الأصوليون، مفهوم عدد معناتها ولو كان 1000 شرط، ولو كان 10,000 شرط، ولو كان 1,000,000 شرط، مخالف للنصوص الشرعية، مخالف للشرع، شرط باطل. إذا مثلنا يقول لك نبيع لك سيارة ده وما تبيعهاش، ما تركبش، ما يركبش، ما يركبوش فلان، ما تخرج بها من العاصمة، هذا ينافي الملكية، مقتضى العقد، ينافي مقتضى العقد. مقتضى العقد أنا اشتريت وأنت بعت، انتقلت الملكية منك إلي، أنا اشتريت وحق لي أن أبيع وأن أهب وأن أقرض وأن أفعل في سيارتي ما أباحه الله عز وجل لي. إذن هذا يبطل الشرط، شرط باطل، والعقد باطل صحيح. معناتها ما يقولش الإنسان عقد لازم نرجع حاله، لا. طيب والدليل حديث عائشة في قصة بريرة، بريرة حينما كاتبت أهلها على 9 أواق في كل عام أوقية، وأتت أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وقالت إني كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية فأعينيني. فقالت لها أمنا عائشة رضي الله عنها إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها وعرضت عليهم ذلك فأبوا عليها، فرجعت إلى عائشة والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت إني عرضت ذلك على أهلي فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء. فأخبرت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. هذا شرط باطل، الولاء لمن أعتق، هم الآن رح يبيعوا ما عندهمش الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة رضي الله عنها، يعني أخذتها واشترطت لهم الولاء. فقام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس فخطب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فخطب في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. الحديث كما ذكرته قبل قليل قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق. هنا قال العلماء أهل بريرة، أسياد بريرة كانوا يعلمون الحكم الشرعي، ومع هذا تمادوا في طلب ما ليس بحق لهم، خالفوا الشرع، فعاقبهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأخذ بريرة مع اشتراط الولاء، ثم بعد ذلك أبطل الشرط لئلا يظن بأن النبي صلى الله عليه وسلم غرر بهم. مش ما يظنش إنسان يقول يسمى النبي صلى الله عليه وسلم غرر بهم تغرير، قال لهم إهرنا قابلين وبعد ما نش قابلين الشرط، لا، المقصود هذو يعرفوا الحكم الشرعي بل ما يجوش هذا الشرط باطل وما هوش لهم الولاء، لكن كأنهم أرادوا أن يشترطوا ما يخالف الشرع. أخذت بريرة وأبطل الشرط، ليس لكم هذا الشرط. لو كان المسلم كما قال علماؤنا لا يعرف حكم الله في الشرط، يجي لك يقول لك شرط كذا وكذا يخالف الشرع، نبيع لك دار صح ما تبيعهاش أبد الدهر، وانت ما تعرفش، قلت له ماشي مشكل أنا لي الدار رح نسكنها. وبعدها ذهبت وذكرت لغيرك هذا الشرط فقال لك هذا شرط باطل ينافي يعارض مقتضى العقد، عادي ما عنده حتى شرط معاك. ذهبت أنت إلى الإنسان وقلت له شرطك باطل يا هذا، يقول لك لا شرطي صحيح أنا نشترط، تقول له ما يجوز شرعا نشترط. قالوا إذا قال أنا لا أعرف الحكم جاز له الخيار. ما معنى الخيار؟ إما إمضاء العقد وإما فسخه. إما يقول لك خلاص ماشي مشكل مادام شرط باطل راني قابل، إذا كان عنده شيء آخر أراده يقول لك أنا ما نعرفش هذا الشرط، أنا تعرف على الشرط عليك لأنه أنا نسكن بجارك، أنا نخاف يجيني جار واحد آخر يتعبني وكذا وكذا وكذا، ما نعرفش الحكم الشرعي، لكن مادام دوى الحكم راني قابل. وإما يقول لك أنا مادام الحكم هكذا تقدر تبيع يا أخي أنا نرجع ما نبيعش، لماذا نخاف تتبع الإنسان آخر جار سوء يؤذيني، إذن أنا ما نبيعش أصلا. يجوز له حق الخيار، حق الخيار يختار إما إمضاء العقد وإما إلغاؤه أو فسخه. من الشروط الفاسدة أيها الأكارم شروط معلقة على شيء في المستقبل لا يدرى أيتحقق أم لا؟ إنسان يروح باش يبيع له شقة، بيت، قطعة أرض، هاتف، سيارة، ساعة، كتاب، كتب، مكتبة، يقول له ماشي مشكل نبيع لك الساعة الفلانية، بصح بشرط. نعم. يقول له إذا رجع أخي المسافر الذي هو في مكة ولا في كندا، طيب متى يرجع أخوك؟ لا أدري. هذا شرط معلق، إذا رجع أولا لا يدرى هل يرجع أم لا، ثانيا لا يدرى متى يرجع، ربما يرجع بعد يوم، ربما بعد شهر، ربما بعد 10 سنوات، فيه ضرر وغرر. ما تعرفش الإنسان يشري حاجة وما على بالوش وقت شيء تولي تاعه، كي يرجع الأخ. واضح هذا؟ وبعض العلماء أيضا ذكروا، وهذا النوع الثالث ولم أذكره في الأسبوع الماضي، ذكروا في شروط الفاسدة كثير من العلماء طبعا، قالوا شرط يبطل ويبطل معه العقد، هو شرط باطل والعقد نفسه باطل. مثال ذلك أن يعقد عقد بيع ويشترط عقدا آخر، ويشترط عقدا آخر يمكن أن نمثل له ببيع العينة، يقول لك ولا يشترط عقدا آخر. قالوا المثال الذي ذكرته لكم غير بيع العينة الآن، إنسان بيع العينة سآتي إليه بعد قليل إن شاء الله. إنسان يقول لك أبيعك شقتي بشرط، أبيعك شقتي بمليار سنتيم بشرط. ما هو الشرط؟ أن تقرضني، بيع لك الشقة تاعي رانا في شهري سفر مثلا، أنا في شهر رمضان نبيع حالك، شهر مازلنا 6 شهور نبيع حالك، نتكاتب ماشي مشكل، بصح بشرط. ما هو الشرط؟ أن تقرضني 200 مليون سنتيم إلى ذلك الوقت، تسلف لي 200 مليون من الآن حتى لرمضان، كي يلحق رمضان نبيع حالك بمليار. هذا الشرط صحيح؟ لا. لماذا؟ قالوا لأنه هذا الشرط فاسد، لأنه قرض جر نفعا. بالمناسبة أنا علمت أن بعض إخواننا يقعون في هذه الصورة، نعطيكم مثالا واحدا يمكن هذا موجود، أعرف إنسانا كان يقع فيه، هو ذكر لي الصورة، أخذ تاجر قال لي تكون عندي السيولة النقدية، عندي دراهم قال لي وأنا نحتاج أشتري العملة الأجنبية، أشتري العملة الأجنبية. قال لي وش ندير؟ قال لي هذاك اللي يبيع العملة. طيب هم يبيعوا العملة، شكون يبيع العملة؟ السوق السوداء الموازية هكذا، هذيك هي احنا بيع العملة الآن. طيب قال لي هذوك اللي يبيعوا العملة، قال لي يحتاجوا للسيولة، يحبسوا على دراهم، هما يخدموا بدراهم. قال لي وش يقول لي؟ كي يقعدوا عندك شوية دراهم خليهم عندي، انت تشري عندي خليهم عندي، كي تجي انت تسافر أرواح نحسب لك قل. هذا ربا، هذا لا يجوز، هذا قرض جرى نفعا ربا. أعطيكم الصورة، إنسان عنده دراهم سيولة نقدية لا يحتاج إليها في تجارته، هو يسافر مثلا، يسافر للخارج كل شهر مثلا، الآن سافر أرجع مازال له شهر يسافر السفرة الثانية مثلا، هذاك اللي يبيع العملة يقول له كش ما عندك خليهم عندي، كي تجي تشري العملة يا أخي تجي عندي باش تدي العملة وتروح تشري، أروح نحسب لك سومة مليحة. طيب كيفاش؟ يقول له مثلا، يقول له عندي أنا يا 200 مليون ما نحتاجهمش الآن، 200 مليون سنتيم مثلا ولا 500 مليون زوج ملاير ولا ما همش، 200 مليون افترض، يقول له جيبهم خليهم عندي سلفهم لي. يقول هاملك زوج ملاير 200 مليون، إنسان هذا كي توصل شهر يحب يسافر يروح باش يشري العملة، يقول له 200 مليون مثال ما ندخلوش مسألة يدا بيد، يقول له ها 200 مليون توعك تسلهم لي خلاص رجعت لك 200 مليون تشري عليا. شحال الأورو؟ قل له هو يتباع مثلا ب 15 بصح ليك انت نحسبوك ب 14. علاش حسبوه له ب 14؟ سؤال. لانه سلف له دراهم عندهم شهرين وشهر 28 يوم وهو ينتفع بهم، والا يحسب له ب 15 ولا ب 15 ونص ولا كما يتحسب للناس. هو بحكم انتفع بسيولة هذا الانسان الزبون، قرضه مال، سلف له دراهم، كي سلف له دراهم نقص له في البيع. اذا قرض هي في الحقيقه كانه قال له سلف لي دراهم ونرجع لك بالزياده. وين راهي الزياده؟ حسبت لك اقل من الناس، الناس نحسب لهم ب 15، انت حسبت لك ب 13 ونص براس المال ولا بقل من راس المال. لماذا؟ لانني كان هذه الصوره، لانني انتفعت بمالك. ما دام انا دراهمك 200 مليون اعطيتهم لي، انا في شهر ربحت بهم مثالا ربحت بهم 50 مليون في شهر. اذا انت كي نعاود نخسر معاك الان، كي نبيع لك العمله نخسر معاك 10 ملايين، انا اللي ربحت بدراهمك شحال؟ 40. قرض جرى نفع. واضحه الصوره ولا نزيدوا نوضحوها؟ واضحه واضحه ما شاء الله. هذه موجوده، وربما للان اخوه اللي راهم يتاجروا يثبتون او ينفون، انا لا ادري. المهم ذكرها لي اخ فيما مضى، قلت هذه ربا. قال لي انسان نخلي عنده دراهم، كل ما يبقوا لي نخليهم عنده. إيه؟ قال لي كي نروح نشري، كي نكون مسافر نروح عنده. قال لي يحسب لي. قال لي انا ما يحسبليش كيما الناس. الله يبارك، يعني انتم ما شاء الله كي انت كي هو فاهمين. الله يبارك. يا المصيبه واقعين في الربا يا عباد الله. هذا ربا، قرض جر نفعا. هذه تشبه الانسان اللي يقول له سلف لي دراهم، سلف لي 100 مليون على عام نرجع لك 140 مليون. سلف لي انت، كي سلفت لي اعطيتك الزياده. شرط واضح جدا، قد يكون مصرحا به، قد يكون مصرحا به، وقد يكون كالمصرح به. الاول يقول لي انسان صح انا ما صرحتلوش، ما قلتلوش شرط اعطي لك 100 وتعطيني 140 على عام. طيب واش كاين؟ يقول لي بصح هي باينه، ما يعرفش يعطيني 100 وكون يعطيك 100 ما يعجبنيش الحال. اذا هذا كالمصرح به، راهو ربا ما يجوزش. سلفت له يمكن الجائز، كاين صوره مستثنات. وش هي؟ انسان جاء عندك، هذه جائزه في القرض، جاء انسان عندك قال لك يا اخي الكريم انت عندك مال كذا اقرضني مبلغ كذا، سلف لي نحتاج كذا. نعطيه مثال بسيط جدا، قال لك سلف لي 10 ملايين شهر نرجعهم لك باذن الله. ولا انسان اجير شهر قال لك سلف لي 10 ملايين راح نزوج بنت تاعي نعاون روحي، كل شهر نعطي لك مليون، تصبر عليا 10 شهور ما عنديش. تقول له ماشي مشكل، تعطي له 10 ملايين كل شهر يجيب لك مليون من راتب بالشهريه تاعو، مليون مليون مليون، كمل 10 شهور. لما كمل 10 شهور قال لك هاو المليون الاخراني ربي يجازيك خيرا، يقول لك شريت لك هديه، هديه ربي يجازيك. جائز، كاين شرط بيناتكم، هناك شيء يشبه الشرط، باين بلي راح يعطي لك حاجه. لو انه لم يعطيك شيئا تغضب، يغيظك الحال. لا لا انت درتها في سبيل الله، وهو دارها محتاج، هو الان ايضا شيء وقع في نفسه حبي، اراد ان يكرمك، اراد ان يجازيك. هذا جائز، هذا جائز، وله دليل في السنه وهو في صحيح الامام البخاري من فعل النبي صلى الله عليه واله وسلم، هذا ثابت. سلف لك ما كاش شرط بيناتكم ولا ما يشبه الشرط، لما رجعت له المبلغ يمكن في ذلك اليوم يمكن بعدها مثلا أعطالك كملت له 10 ملايين آخر مليون تروح تشري له فاكية ولا شيء ولا كذا، تقول له هذه هدية مني ربي يجازيك خيرا عاونتني وكذا، جائز هذا. بصح اللي الشرط نعطي لك بصح بشرط تعطيني الزيادة ولا الذي يشبه الشرط هذا ربا لا يجوز. واضح لحد الآن شروط؟ واضح. طيب هناك مسألة أخرى أيها الأكان، أولا بالنسبة للشروط، في الشرط في الشروط الصحيحة ذكرت النوع الثالث وهو الشرط الذي يعود بالنفع على أحد المتبايعين، على البائع والمشتري. يقولون شري عليك الخشب بصعب شرط توصله لي للبيت، شري عليك هذه غرفة النوم شون براكوشي بصعب شرط انت النقل عليك توصلها لي كذا، النقل انت تخلصه بشرط. هذه الشروط اختلفوا فيها باش نتفقوا فيها خلاف، والصحيح الذي رجحه شيخ الاسلام بن تيميه وتلميذه ابن القيم وبعض اهل العلم هو الجواز، هذا هو الصحيح. بعض أهل العلم منع وقال هذا لا يجوز. لماذا؟ قالوا لأنها شروط في العقد، لأنها شروط في العقد، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع. لا يحل سلف وبيع، ذكرت لكم الصورة، المثال، سلف لي نبيع لك بشرط تسلف لي، نبيع لك هذا الشقة، هذا السيارة بشرط، نبيع حالك بمئة مليون سيارة بشرط، نبيع حالك شهر الجاي بصح بشرط، تسلف لي دركا 50 مليون ونحسبها لك بمئة. هو كل ما يسلف لهش ما يحسبها لهش بمئة، يقول له أكثر، كيرا يحسبها له بمئة وعشرة، بصح بحكم راح يسلف له 50 مليون مدة شهر قالوا نحسبها لك غير بمئة. قرض جرى نفعا فهو ربا، ربا ما يجوزش. قلت بعض أهل العلم قالوا، استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع، قالك إذن هذه هي الشروط في البيع. والصحيح أن الحديث محمول على أحد أمرين، هذا الحديث محمول على أحد أمرين، إما أنه محمول على بيع التقسيط الذي لا يتفق معه على شيء. أعطيكم الصورة، بيع التقسيط تعرفوه؟ بيع التقسيط يقول لك، بارك الله فيك، يقولوا بالفرنسية فاسيليتي، فاسيليتي دي بايمون، تخلص بالشوية. طيب بيع التقسيط، هذا بيع التقسيط هناك صورة جائزة وهناك صورة محرمة، كاين اللي يجوز وكاين اللي حرام. بيع التقسيط الجائز، إنسان تروح عنده تقول له شحال تبيع لي هذا الثلاجة، ما عنديش أنا الثمن الكامل، يقول لك شحال تخلص، تقول له نخلص كل شهر 500,000، 5,000 دينار جزائري في الشهر، يقول لك مادام تخلصني كل شهر 5,000 دينار جزائري نحسبها لك مثلا بربع ملايين ونص مثلا، تقول له لا نخلصك الآن، يقول لك هكذاك نحسبها لك بربع ملايين، لا لا تقول أنا ما عنديش الآن، هو اللي يقول لك 3,500,000 إذا تدفع كام، إلا كل شهر 5,000 5,000 5,000 5,000 500,000 500,000 نحسبها لك بربع ملايين، تقول له لا أنا ما عنديش، نحسبها لي 4,500,000 4,500,000 ساك قابل، هاي 500,000 الأولى تأخذ الثلاجة. قال الجمهور، جمهور الفقهاء قالوا هذا جائز، بيع التقسيط مع زيادة الثمن من أجل التأخير في المدة، كي زاد أخر لك زاد لك شوية في السوم. كاين بعض العلماء قالوا هذا أيضا وحرام. لماذا؟ قالوا لأن هذا المثمن، السلعة، البضاعة المبيعة، قالوا سبحان الله هذا الإنسان لماذا زاد في السعر، من أجل التأخير، قالوا إذن هذا ربا. الشيخ الألباني رحمه الله بالمناسبة يأخذ بهذا القول، وهو قول لبعض العلماء المتقدمين، وأظنه رواية عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى، هذه رواية عند الإمام أحمد يراجع، أنا لم أراجع المسألة لكن أظنها رواية في مذهب الإمام أحمد، لكن متيقن أنه قول لبعض السلف، قول لبعض العلماء المتقدمين. من المعاصرين شيخ الألباني يقول حتى هذا ولا يجوز، هذا أيضا ربا. لماذا يا شيخ؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع بيعتين في بيع فله أو كسهما أو الربا. قال لك ها الرسول صلى الله عليه وسلم قالنا هذا. طيب من باع بيعتين في بيع فله أو كسهما، أو كس أقلهما. طيب 3,500,000 الآن على 6 شهور مثلا، على 8 شهور 4,000,000، 500,000 500,000 500,000 8 شهور شحال تولينا؟ 4,000,000. إذا تدفع الآن 3,000,000 شحال زيادة؟ 1,000,000، من أجل ثمانية تأخير لمدة 8 أشهر. طيب بعض العلماء منهم الألباني من المعاصرين قالوا هذا ربا، الزيادة يبيع له لازم 3,000,000 وخلاص، الآن 3,000,000 على 8 شهور 3,000,000، يقول له 4,000,000 ولا 3,500,000 ربا. لماذا؟ من باع بيعتين في بيع فله أو كسوهما أقلهما أو الربا، أو ربا. جمهور العلماء قالوا هذا جائز، جائز، أنا نبيع لك الآن نقدا كاش. اسمحوا لي أن أذكر هذه الألفاظ لأنه منتشرة فقط، وإلا أنا لا أحب أن أتكلم بالفرنسية. أبيعك نقدا، ندفع لك الثمن الكامل كاش، تلت ملايين ولا سيارة نقدا 80 مليون، بالتقسيط 100 مليون، تدفعونا 20 مليون والباقي كل شهر زوج ملايين زوج ملايين زوج ملايين حتى تكملونا 80 مليون، احسبوها لكم 100 مليون. جمهور الفقهاء قالوا هذا جائز. لماذا؟ قالوا هذا ليس ربا، بشرط أن يتفق على إحدى الطريقتين، على أحد البيعين. يقول له جيت نشري سيارة مثال، ولا ثلاجة، ولا آلة طبخ، ولا غرفة نوم شومبرا كوشي، ولا كذا. طيب يقول له أنت شحال تتباع؟ يقول له تخلص ولا؟ يقول له قلهم لي في اثنين. يقول له إذا تدفع نقدا كاش سيارة نحسبها لك ب100 مليون، وإذا تدفع لي بالتقسيط شحال تدفع؟ يقول له عندي 20 مليون فقط مثلا، ولا 30 مليون، ولا ما عنديش أصلا. يقول له والباقي كل شهر نعطي لك زوج ملايين ونص ولا 3 ملايين، 80 مليون راهي باقية، عندي 20 مليون باقية 80 مليون، كل شهر نعطي لك 3 ملايين حتى يخلصوا. شحال يخلصوا؟ يدير عملية حسابية، 80 مليون ثلاثة في كذا شحال من شهر مثلا، قال في 30 شهر مثلا ولا في 35 شهر، دير حسابه 3 سنين باش يقبض دراهم. يقولوا نحسبها لك ب100 مليون ولا ب110 ملايين مثلا. قالوا إذا كان قال له أنا نقابل أشتريها بالتقسيط، هاي 20 مليون اكتب لي ولا أنت كاتبه طريقة، كل شهر هاملك الصكوك، أعطالوا لي الشك 30,000 دينار جزائري 3 ملايين كل شهر هاملك، كل شهر رحت أجبد 3 ملايين، وإذا ما ولا جبت لك أنا 3 ملايين أعطيني الصك تاعي، أرجع لي الشك تاعي. يقول له قابلت، هذان اتفقا في مجلس العقد على بيعة ولا على بيعتين؟ بيعة واحدة. وش هي البيعة؟ شحشر السيارة 100 مليون مثلا ولا 110، 100 مليون تقسيطا ولا نقدا؟ قالوا هذه بيعة وراهي بيعتين، أين البيعتان؟ قالوا إنما هي بيعة واحدة. الجمهور قالوا هذا يجوز بيع التقسيط بشرط اتفقوا، ما يقول لك شو تزيد لي كما راهم يديروا بعض المؤسسات والهيئات أنا لا أسمي. وش يقول لك؟ يقول لك ما صح السعر محدد، لكن عندنا غرامة التأخر بيناليتي دروطار. أنا يقول لك 5 أيام ما يدخلونيش دراهم الشركة مازال ما خلصاتك شو ولا الوزارة ولا المؤسسة، عندي 5% زيادة. أنا 3 ملايين تاعي يفوتني من واحد في الشهر الميلادي الخمسة مازال ما دخلونيش، نزيد لك 5%، 3 ملايين 5% مثلا، دير 5% وزيدها لي. هذا ربا الزيادة، احنا اتفقنا ب100 مليون سنتيم ما نزيدهولكش، أنا أعطيتك الوعد وعدتك وأعطيت لك الصك، الآن تأخر نهار يومين، هذا خارج عن نطاقي وقدرتي واستطاعتي. أنا وفيت بالوعد، أنا لم أكن من الذين يعدون ويخلفون، لم أخلف وعدا، أمر خارج عن طاقتي وقدرتي، حصل ما حصل تأخر، ما تزيد لي لا غرامة التأخر، لا تقول لي مادام ما دخلوني اشتراها نزيد لك شوية، ما تزيد لي والو ما نزيد لك والو. هذا جائز على مذهبي الجمهور وهو الصحيح، وبه يفتي كثير من علمائنا منهم شيخ بن باز شيخ بن عثيمين مجمع الفقه الإسلامي كثير من المجامع الفقهية على هذا وهو الصحيح. صح بشرط أقول وأكرر أنهما يتفقان على بيعة واحدة من البيعتين، ماشي شوف لي ما يجوزش من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو ربا. لي ما يجوزش؟ يقول له شحال تحسب لي السيارة؟ يقول له نقدا ولا تقسيطا؟ يقول له قل لي النقد وقل لي التقسيط. يقول له إذا تخلصها نقدا 80 مليون، إذا تخلصها بالتقسيط على عام 100 مليون، وبشرط تعطيني 20 والباقي يبقوا مثلا 80 مليون قسمهم لك على 12 شهر مثلا، طاحوا بكذا مثلا 6 في 12، 5 في 12 شحال؟ 6 75، 5 ملايين وكذا. يقولوا طاحوا لك 5 كل شهر. يقولوا نعم. طيب يقولوا شوف خلاص أنا قابل، أنت راك قابل. يقول له شوف ندي السيارة وكذا نعطي لك ذوك 10 ونروح. إذا وجدت دراهم راني نجي نحسبها لي تاع نقد، إذا ما وجدوش دراهم راهي محسوبة تقسيطا. وافترقا، وشن هي البيعة تاعهم، نقدا ولا تقسيطا لحد الآن؟ بيعتان فيه فله أو كسوهما أو ربا، ما يجوزش هذه الصورة. واضح؟ إلا وجدوا لي دراهمي حسبها لي نقدا، إذا ما وجدوا ليش دراهمي حسبها لي تقسيط. ولا يقول له شوف ناخذها ونروح منا على شهر، إذا دخلوني دراهم راهي نقدا ونقص لي، وإذا ما دخلونيش دراهم راهي نسيئة وحسبها. هذا ربا، لازم تفصل، لازم تكون بيعة واحدة معروفة بيناتكم. شنو هي البيعة؟ هذو لما يفترقوا مثلا تكلم المشتري تقول له شحال شريتها، وش يقول لك؟ مازال ما بانتش. يقول لك إذا وجدوا الدراهم راهي ب80، وإذا ما وجدوش الدراهم راهي ب100. تروح للبائع تقول له شحال بعت السيارة؟ يقول لك على 10 أيام تبان. كيفاش على 10 أيام تبان؟ بعتها أنا ما بعتش، من شرط البيع أنك تعرف ثم. يقول لك لا، إحنا إذا على 10 أيام جاب لي دراهم كاملين راهي ب80، إذا ما وجدوش على 10 أيام راهي ب100 على شهر. هذا ربا لا يجوز. واضح لحد الآن هذا؟ طيب، هناك بيع العينة ويشبه ما ذكرناه، لا يحل شرطان في بيع. قلت الصورة الأولى هي هذه الصورة، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع، ولا شرطان في بيع. ذكرت لكم الصورة الأولى، وش هي الصورة؟ هاي السيارة ولا الدار بحالك، إذا وجدت لي دراهم على شهرين حسبت لك هذه الشقة ب1 مليار، وإذا ما وجدوا لكش دراهم على شهرين الشقة راهي محسوبة 1.2 مليار على 4 شهور، ويفترقوا خلاص هاي تبيعنا الشقة ديتها وكذا وعلى حساب دراهم. هذه صورة من صوري، ولا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع. شنو ما الشرطان؟ قالوا الشرط الأول راهي الدار بمليار نقدا، الآن يخلصها على 10 أيام ولا شهر، إذا ما وجدولوش على 3 شهور الأربعة راهي ب1.2 مليار مثلا. قالوا هذو شرطان في بيع واحد. الصورة الثانية هي بيع العينة. العينة أيها الأكارم ماشي اللي نسميوها إحنا العينة تتباع هكذا باش نتفقوا. بيع العينة هي التي حذر، هو البيع الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال كما عند ابن ماجه وغيره قال صلوات ربي وسلامه عليه: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. أسأل الله السلامة والعافية. إذا تبايعتم بالعينة، بيع ربوي، ذكروا شنو هو بيع العينة، وأخذتم أذناب البقر. أذناب البقر قالوا إشارة إلى ظلم الناس، يمسك أذناب البقر ويضرب الناس، قالوا إشارة إلى الظلمة، كما قال مثلا في الحديث الآخر عند مسلم الحديث أبي هريرة: صنفان من أهل النار لم أرهما، رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لمن مسيرة كذا وكذا. وأخذتم أذناب البقر، الظلم، استبداد في الأرض، الطغيان، الجبروت. ورضيتم بالزرع، يعني ألهتكم الدنيا عن الآخرة، تبعوا غير في الدنيا. الزرع قالوا إشارة إلى الدنيا، هما كانت عندهم أرض زراعية وكذا، معناها انشغلتم بالدنيا وتركتم العمل للآخرة. وراك دير راني نبيع وصلات صلاتهم بعد في الليل ولا كي نكمل البيع. سبحان الله، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. تكاثر، علاش يتكاثر بالمال ويبحث عن المال والتجارة إلى آخر من حطام الدنيا ويترك الآخرة. إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، جهاد الكفار وكذا والمنافقين، وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. ما هو بيع العينة؟ تبعوني منيح أيها الأكارم، موجود أيضا عندنا. وسبحان الله وأنا في طريقي إلى المسجد يتصل بي أخ من إخواننا إمام هو أيضا، سألني عن هذه الصورة، قال لي موجود وحد التاجر يفعلها في مكان كذا وكذا، هو سمى لي المكان واذكر لي كذا. لكن نحن لا نريد أن نفضح أحدا من المسلمين، إنما نريد أن أنصح. المؤمنون نصح والمنافقون غشش فضح. مؤمن ينصح ما يفضحش، هذه تفضحه ولا تتكلم عليه تشهر به نهار تنصحه وما يتقبلش، وما يكونش في نيتك أنك تنتصر لنفسك ما دام ما تقبلش ذلك نفضحه نسمع الناس. لا، نيتك باش الناس ما يوقعوش ما يعاملوش في الحرام، ما يوقعوش في الحرام فقط. طيب شنو هي صورة بيع العينة؟ يعني فيها أقوال للعلماء أيضا، أقوال منها اللي ذكرتها لكم بيع التقسيط، هذا اللي سميناه تقسيط من غير اتفاق، بيعتان فيه بيع، قالوا هو بيع العين يعني. ولكن الأكثرين قالوا بيع العين صورته، صورته أن يبيعك الشيء نسيئة، نسيئة بثمن، ويشتريه منك نقدا بثمن أقل. لاحظوا معايا جيدا، راح نسألكم السؤال وبه نفهموا المسألة. إنسان يقول لك يا فلان أنت عندك تبيع سيارات، تقول له أين بيع سيارات؟ تقول لك السيارة اللي راهي عندك شحال تبيعها؟ تقول له السيارة اللي راهي عندي بيعها 100 مليون. تقول لك جيب لك 100، تقول له جيب لي، أعطوني 100 راني طالب فيها 105، لكن 100 تجيبهم. تقول لك أقصى واش تقدر تجيب لك؟ تقول له جيب لي 102 ملايين، 103 ملايين ممكن. يقول لك شوف أنا بعنيها نسيئة بحالي كريدي على 6 شهور مثلا، ولا على عام، ولا على شهرين، ولا على 4 شهور وأكثر أو أقل، بعنيها نسيئة. تقول له أشحال؟ يقول لك على 6 شهور. شحال تبيع حالي على 6 شهور؟ تقول له على 6 شهور تدير عملية حسابية، تقول له أنا نحتاج نبيع ونختم بدراهم، على 6 شهور حسبها لك 150 مليون مثلا. يقول لك قابلته، شحال شراها عليك؟ 150. خلصك؟ ما خلصناش، نسيء كريدي بارك الله فيك، نسيئة صح. خلاص يقول لك السيارة راهي تاعي، ايه شحرك تسني؟ 150 مليون. اسمع يقول لك اين بيع لك السيارة دركا 100 مليون، خلصني السيارة راهي تاعي هيا بحالك، شحال تبيع حالي؟ 98 مليون ديها هيا بصح تخلصني الآن. تقول له راني قابل هك، يقول لك تقول له هك 98 عاود السيارة. هي الصورة، لاحظوا معايا وش فيها. هو هذاك الإنسان يحوس على الدراهم كأنه قال لك سلف لي 98 مليون ونعطي لك 150 مليون، صح ولا لا؟ كأنه قال لك سلف لي 98 مليون على 6 شهور نعطيك 150 مليون. تحايلوا في الجاهلية كانت معروفة، تحايلوا على الربا، داروها صورة بيع، هو ما بيع مشرى، يقول لك بيع حالي ليا ب 150 غالية ونشريها عليك بقل، صح انت تبيع حالي نسيئة كريدي وانا نشريها نقدا وانت تشريها عليا نقدا كاش، عندك دراهم تو انا ما عنديش سيولة نقدية. واضحة الصورة؟ نعودوها، نعود المثال. انسان ياتيك يقول لك بعني مثلا، نعطيه الصورة مثال اخر، انت عندك هاتف، الهاتف تاعك يتباع 2 ملايين، 2 ملايين. هذا الانسان يجي لك يقول لك تبيع في الهاتف، تقول له أنا نبيع في الهاتف، شحال تبيع الهاتف؟ 2 ملايين. يقول لك شوف أنا تبيعه لي بصح نخلصك على شهر. تقول له شهر قاعد نستنى أنا، حسبك 2 ملايين ونص. يقول لك ماشي مشكل خلاص، بصح يقول لك على شهر، تقول له أنا قابل. خلاص يقول لك جيب الهاتف، شحرك تسني؟ أو دا الهاتف شحرك تسني؟ 2 ملايين ونص. هاي يقول لك هاي نبيعه لك أنا ب1,800,000، انت على بالك الهاتف يجيب 2 ملايين نزيد تشري، تقول نشريه باش نزيد نربح فيه 200. هاي يقول لك هاي تقول له ماشي مشكل، تقول له بصح خلصني انا نقبض انا، تخلصوا انت 1,800,000 الهاتف تاعك صوره كانه راح ورجع، هو ما راح ما رجع، او يدور غير تما الهاتف. هذه الصوره وش هي؟ كانه قال لك اقرضني، سلف لي 1,800,000، شحال نرجع لك على شهر؟ 2,500,000. هاكم تلاحظوا معايا، هذا يسمى بيع العين. طيب لاحظوا، احنا نذكر لكم صوره اخرى وهي التي تعرف عند الفقهاء بمساله التورق. كم بقي؟ 5. مسألة التورق، لاحظوا معايا صورة أخرى تشبه لهذه لكن تختلف على الراجح في الحكم. يجي إنسان الآخر يقول له يا فلان، طيب نعطيه مثال، يقول له السيارة تاعك شحال تبيع فيها؟ يقول له 100,000,000. يقول له بيعها لي على عام باش نخلصك. يقول له على عام حسبك 150,000,000، سنك عام 150,000,000. يقول له قابلت، يعطي له 150,000,000، ما يعطي له شو يسلو 150، عفوا 150، ياخذ سيارة يديها للسوق يبيعها. شحال جابت له؟ جابت له 100,000,000 مثلا في السوق، باعها. حكم 100,000,000 راح تاجر بهم، شرى بهم الحلويات، ولا تجر بهم في السوايع، ولا تجر بهم في المجلدات في الكتب الدينية، ولا تجر فيهم في القماش. على عام راح خلصوا 150,000,000. يجوز هذا ولا لا؟ هذه مسألة التورق. شيخ الإسلام بن تيمية قال لا يجوز، وكثير من الفقهاء قالوا تجوز هذه، وهذا هو الصحيح لكن بشروط. نعود ونرجع لها، يجوز ما باعلوش ليه، باع لواحد آخر. هذا يعني علاش سموها مسألة التورق؟ قالوا هو يبحث عن العملة الورقية، هو يحوس على الدراهم، مش يحوس على سيارتك. هو هذا الإنسان مش يحوس على سيارتك أو يحوس على الدراهم، بصح ما قالكش سلف لي 100 وعلى عام نعطيك 150، لا، قالك بحالي قلت له 150، قبل يشريها عليك شوية غالية على عام، حكمها دخلها للسوق ولا باعها الأخ تاعو، باعها له بقل، ما باعلكش ليك، ما تحايلش معاك، باعها الإنسان آخر من غير شرط. قال له وين بيع لك؟ باعها بقل من السومة اللي شراها عليك. لماذا؟ لأنه باعها نقدا كاش، قبض 100، راح 100 هذوك خدم بهم، خدم هو على عام، ولو عنده 200,000,000 مثلا جاب لك 150 أعطاها لك، وش ربح هو؟ ربح 50,000,000، قال لك الحمد لله أنا استفدت وهو استفاد. كثير من الفقهاء من المحققين قالوا هذا يجوز عند الحاجة، إنسان محتاج للمال استعمل هذه الطريقة، قالوا هذه مسألة التورق تجوز عند الحاجة. ولنا عودة إليها إن شاء الله تعالى فيما يأتي وقت الأذان، مازال زوج دقائق. طيب واضحة مسألة التورق ولا نزيد نوضحها؟ واضحة. التورق يعني هو إنسان يحتاج للمال يشري عليك شوية غالي، بصح يبيع لواحد أخرين، ما يبيعلكش ليك، معك انت بيع العينة، مع آخرين قال الفقهاء يجوز. لماذا؟ لأنه انت بالنسبة لك باعلك بعت له 150 نسيئة لمدة سنة، انتهى الأمر، ذهب إلى السوق باعها لجاره لقريبه لعمه لإنسان أجنبي في الطريق، ما يهمكش انت شحال باعها وخدم بدراهمك، انت بعت له 150,000,000 على عام، انتهى الأمر. هو مع غيره باع له نقدا ب100,000,000، أخذ المبلغ 100,000,000 سنتيم وتاجر به، استعمل به تجارة، هو يحوس على 100. وهذه موجودة، كاين الناس مبالغ كبيرة يقول لك أنا وش يدير، يروح يشري مثلا عقار شقة، الشقة هذه تتباع بمليار و500,000,000 مثال، هو يشريها يقول له نخلصك أنا الآن أعطيك 200,000,000 والباقي كل شهر نعطي لك مثلا 100، يقول له الآخر هي مليار وخمس، يقول له نحسبها لك ما نبزج ملاير، يقول راني قابل. هو كي ياخذ الشقه مباشره يبيعها ب1,450,000 ولا 1,500,000، حكم 1,500,000 يخدمهم كل شهر، يجيبوا له مثلا يجيبوا له 200,000,000، يعطي لهذاك 100 منهم يولي يخلصوا منهم، هو استفاد. يقول لك انا 2,500,000 خدمت بهم على عام جابوا لي 3 ملاير مثال. هذه مساله التورق، يفتي بجوازها شيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى من المعاصرين وغيره من اهل العلم. الوقت وقت الأذان. أسأل الله لي ولكم التوفيق، وأن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. فمن المسائل التي لها علاقة بباب الشروط مسألة بيع العربون. يقال العربون والأربون والعربان والأربان، وفيه لغات أخرى، احنا نقول العربون، العربون والعربون، صحيح. بيع العربون، والإمام مالك رحمه الله تعالى لما عرفه وتعريفه أشمل، لأنه شامل البيع والإيجار. حتى في الكرية كاين عربون، مش غير اللي يبيع، اللي يكري أيضا كاين عربون. إذا قالوا العربون، تعامل بالعربون، عقد فيه عربون، أن يبيع المسلم أو يؤجر عينا ما، شيئا ما، على أن يقبض جزءا من الثمن، فإن تم البيع أو الإيجار فهذا الجزء محسوب من الثمن الإجمالي، وإن نكل المشتري أو المستأجر تراجع بطل، أخذه هذا البائع أو المؤجر. واضح العربون معروف، ما نبقاوش نمثلوا فيه وكذا، صح. اختلف الفقهاء في العربون، علاش قلتكم عنده علاقة؟ لأنه شرط، يقول له معليش بشرط تعطيني العربون، يقولوها ولا لا؟ بشرط تعطيني العربون، يقول له ما تعطينيش العربون نبقى نبيع، أنا ما نتوقفش عن البيع، يقول له لا خلاص عجبتني نديها هذا الدار ولا سيارة ولا شقة ولا كذا، يقول له معليش تدي أنت هذا البيت ولا الشاحنة ولا السيارة، يقول له أعطيني عربون شرط. جمهور الفقهاء أبو حنيفة مالك شافعي ورواية عن إمام أحمد قالوا لا يجوز بيع العربون. استدلوا أولا بقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، قالوا هو أكل لأموال الناس بالباطل، بأي حق ديت له دراهم وهو مشراش وانت ديت العربون هذاك. استدلوا أيضا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان، أي العربون يسمى العربان. إمام أحمد رحمه الله في إحدى الروايتين، وهو قول بعض علماء السلف أيضا، قالوا يجوز بيع العربون ولا يعني الإيجار أيضا، الكرية أيضا يدخل فيها، قالوا يجوز. واستدل الإمام أحمد رحمه الله تعالى بفعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه في وقته، أحد عماله، عمال عمر يعني مكلف من قبل عمر، تعامل معاملة فيها ما يشبه العربون وأقره عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قالوا والآية القرآنية يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل آية عامة، والعربون الذي يأخذه البائع أو المؤجر لم يأخذه بباطل إنما أخذه بحق. شنو هو الحق؟ قالك لأنه هو عقد الصفقة، خلاص. الإنسان هذا ربما عطل مصالحه، أخر له صفقة بيع، هل ضره؟ ألحق به أضرارا، قالك إذن أخذ المال بالمقابل ما هوش بالباطل، فالآية لا تدل عليه. والحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان، قالوا ده حديث ضعيف، أكثر أهل العلم على تضعيفه، وورد من طرق عدة، حتى القائلون بصحته وبحسنه قالوا بمجموع الطرق، والآخرون قالوا هو حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد من طرق لا تخلو من ضعف، قالوا حديث ضعيف، وفعل عمر رضي الله عنه دال على الجواز. والذي يظهر باختصار والله تعالى أعلم أن المسلم إذا أخذ عربونا ولم يتضرر في شيء، ما يلحقه حتى ضرر، ورأى أن المشتري الذي كان سيشتري أو المستأجر اللي كان راح يكري عنده مثلا له عذره، معذور في تراجعه ونكوله، الأفضل أنه يرد له العربون، يرجحه له، هذا هو الأفضل لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما أقال الله عثرته أي يوم القيامة. يعني إنسان غلط دار معك صفقة وندم، أعطاك عربون وبعدها تراجع، أعطاك عربون مشي يشري السيارة وبعدها رحقهم شراو، قلك غلط والله غير شراء وكذا وتتعرفه صادق، ترجع له، هذا ما هذا تقيل عثرته، الغلطة تاعه تلتمس له العذر تقيل عثرته. لماذا؟ رجاء ثواب الله، أقال الله عثرته. أما إذا كنا في زمن كما قال بعض المعاصرين، إذا كنا في زمن فسدت فيه الذمم وخربت فيه العقول والضمائر وصار الناس يتلاعبون، يدخل السوق سيارات مثلا يشوف سيارة هو يعاود البيع، يجي السيارة يسوسة ويعطي فيها سومة وكذا وكذا وكذا، طيب بحالي خلاص نديها عليك شحال مثلا، خلاص آخر نديها عليك 100 مليون، يعطي له 1000 دينار جزائري، 100 ألف ولا 200 ألف، وبعدها يروح يحوس على المشتري، هو يحوس يبدأ يجيب في الناس يقول له شوفها هاي لك، يقول له ما تكلم والو أنا مولاه، إذا ألقى لها مشتري ب103 ملايين راه يقول لك خلاص نديها وهاوليك تكاتب معها هذا مباشرة، هو يدي 3 ملايين مباشرة. إذا ما ألقى لها مشتري يجي ليك يقول لك اسمع بطلت ما نديهاش، رجع لي 300 ألف ولا 500 ألف ولا مليون. تصوروا معايا هذا المثال، إنسان في السوق على 9 الصباح جاله إنسان قال له خلاص نديها ب100 مليون، يقول له أعطيني عربه، يقول له شنو 100 ألف هذه 100 ألف أنا تسمح فيها وتروح، يقول له أعطيني 2 ملايين مثال، مثلا أعطى له 2 ملايين، طيب هذه السيارة تاع 100 مليون، هي كانت سيارة BMX5 ولا مش عارف إكس كذا، هاي يقول له أعطيني 20 مليون عربون، السيارة تتبع 650 مليون ولا 700 مليون وكذا، يقول له وش ندير بنا ب500 ألف تاع مليون تسمح فيه وتروح، على حسب المبلغ. طيب تبعوا معايا في هذا المثال، السيارة هذه شحال 100 مليون، يقول له أعطيني عربون، يقول له أعطيك 100 ألف، أنا أقول له 100 ألف ما توقفش أنا أبقى نبيع يا أخي، مثال، يقول له أعطيني مثلا 2 ملايين 3 ملايين 4 ملايين كذا، أعطى له 2 ملايين. الناس اللي يجيوا يأتون من أجل السوم يسوموا، وش يقول لهم هذا الإنسان بربكم؟ لاحظوا جيدا، بيوع يجي الأول شحال بيوع، معليش ربي يجازيك معليش أنا عندي شوية فضول، يقول له شحال تباعت؟ يقول له 100 مليون، صح ولا لا؟ صح. يجي الثاني هذه السيارة شحال أعطاه لك؟ وش يقول له؟ بيوع. الثالث وش يقول له؟ الرابع العاشر مثال، ربما جاءوا 30 واحد بيوع، هو ويستنى غير وكتش يفرغ السوق باش يخرجوا ويروحوا يتكاتبوا ويعطي له السيارة ويقول طيب كي تلحق له 12 يبدأ السوق يفرغ، يجي له يقول له اسمع ربي يبارك فيك ربك درت في حالي أعطيني 2 ملايين ما نشريش. تصوروا بالله عليكم هذا اليوم مثالة يوم ما نعرفش أنا أيام سوق السيارات، مثال نفترضه هذا يوم الاثنين، الأربعاء إلى الخميس يدخلها للسوق، يجيوا الناس هذه السيارات باعتنا عندنا شفناها يومين شفناها ولا ما شفناهاش، يقول له سومناها وقلنا وش قلنا تباعت، وقلنا تباعت ب100 مليون، إذن هذه ما دام ما تباعتش وش فيها؟ فيها عيب، هذه يا كوارطها ماشي صحاح يا محرك تاعها محرك خربان معطل مكولي كما يقولوا تاعنا، نعم محرك معطل خربان، يا الوثائق تاعها ليست وثائق سويه، المهم فيها عيب، يولي الناس كامل تهرب، صح ولا لا؟ بعض العلماء قالوا قطعا للضرر دفعا للمشاكل دفعا للاذى الذي يلحق المسلمين يجوز له ياخذ العربون باش يا يشري يا ما يبداش يقول له نشريتها بالهدرة وعربون وكذا، خاطش وإلا تفتح الباب يقول له قاعد يمد العربون وبعد يجي يقول لك رجع لي العربون، وهذا قول قوي خاصة في زماننا. اللهم إلا إذا إنسان تعامل مع إنسان صادق وتبين له باللي غلط، ما كانش يعط ويعطل له البيعة ويعطل له الوقت وبعدها يقول له رجع لي العربون. واضحة الصورة ولا لا؟ الوقت مازال دقيقتين ثلاثة، واضحة الصورة لنوضحه أكثر. يعني هي المسألة فيها خلاف، وبعض العلماء رجحوا، منهم شيخ بن عثيمين رحمه الله رجحوا جواز أخذ العربون خاصة في مثل هذه الحالات. يجيك إنسان يقول لك نشري نعطي لك عربون، وربما الصورة تاعك السمعة تاع سيارتك تاع الشقة تاعك تاع البيت تاعك تاع القطعة الأرضية يلحقك ضرر، ومن بعد الناس كامل اللي كانوا يجيوك مبيوعة مبيوعة مبيوعة، الناس كامل سمعت مول فين يجيو يساومك ويلو ما يجوش يساومك، ها وضرك. وربما كنت راح تبيعها في شهر تبيعها في ست شهر، ربما الناس يوليو يخافوها، هذه القطعة الأرضية قالنا الأرض قالنا بعتها وذوك يزيد يحطال البيع، وقيل ما عندوش كوارط ملاح، وقيل فيها مشاكل تاع الوراثة، وقيل فيها يعني هذا ضرر يلحق هذا البائع. قالوا دفعا للضرر يجوز له شرعا أنه يأخذ هذا العربون، وعسى الله أن يعوضه خيرا. للحديث بقية، تعمدت الليلة نخصص بعض المسائل المتعلقة بالشرط بالشروط المتعلقة ببيع التقسيط بيع العينة بيعتان متعلقة ببيعتين في بيعة المتعلقة ببيع العربون، وللحديث بقية إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.